لذا قال جل في علاه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال جل في علاه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا كان الأمر بهذه الحقيقة يا عباد الله، أي أنه جل في علاه مطلع عما في قلوبنا، مطلع عما في قلوبنا، ولا يخفى عليه شيء من أعمالنا، فالواجب علينا جميعا يا عباد الله أن نراقب الله جل وعلا في جميع أعمالنا، وأن نؤديها على الوجه الذي يرضيه عنا، لأنه جل في علاه عالم بظواهرنا وعالم ببواطننا، وسيتولى غدا حسابنا وجزاءنا. وهو القائل جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أمة الإسلام، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على دوام المراقبة لله جل وعلا، بل كان صلى الله عليه وسلم يوصيهم بذلك، كما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: اعبد الله كأنك تراه. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. الله أكبر يا أمة الإسلام. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهكذا تربى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تربوا على مراقبة الله جل وعلا ودوام علمهم وتيقنهم باطلاعه على ظاهرهم وباطنهم، وأنه جل في علاه ناظر إليهم، سامع لأقوالهم، عالم بنياتهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم عباد الله، لقد تمكنت المراقبة لله جل وعلا من قلوب سلفنا الصالح، لذلك كثر فيهم الخير وقل فيهم الشر، فأخلصوا أعمالهم لله، أخلصوا أعمالهم لله جل وعلا وحده، ولم يشركوا به شيئا، ووحدوا اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يبتدعوا في سنته شيئا، فكانوا حقا كما قال جل في علاه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أمة الإسلام استمعوا معي لهذه القصة لتدركوا معي عظيم مقام المراقبة عند السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله. قال عبد الله بن دينار رحمه الله: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة، وفي بعض الطريق انحدر عليه راع من الجبل ومعه غنم، فقال له عمر، يسأل عمر هذا الرجل مختبرا له، قال له: يا راعي، بع علي شاة من هذه الغنم. فقال الراعي: إني مملوك ولا يحل لي أن أبيع ما لا أملك. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه مختبرا لهذا الراعي، قال له: قل لسيدك إذا سألك أكلها الذئب. فقال الراعي: يا رجل أين الله؟ يا رجل أين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم اشترى هذا المملوك من سيده وأعتقه، ثم قال: أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا وأرجو أن تعتقك في الآخرة. الله أكبر يا عباد الله، إنها كلمة عظيمة، كلمة عظيمة خرجت من قلب مؤمن يؤمن باطلاع الله عليه، قلب مؤمن يعلم أن الله جل في علاه عالم بأحواله. فقال له: يا رجل أين الله؟ كلمة عظيمة، أين الله؟ ما أحوجنا في هذا الزمان أن يتذكرها كل واحد منا إذا دعته نفسه إلى معصية الله جل وعلا، وليقل لنفسه: أين الله؟ أين الله؟ أليس هو سامع لكلامي؟ أليس هو مطلع على أفعالي؟ فكيف أعصيه وهو يراني؟ ورحم الله من قال: إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. هكذا يا عباد الله، هكذا يجب أن يكون كل واحد منا مراقب لربه جل في علاه. كان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين، وهما في قول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. هكذا أمة الإسلام كان سلفنا الصالح في دوام مراقبتهم لله جل وعلا واستحضارهم بأنه جل في علاه مطلع على جميع أحوالهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأما حالنا اليوم، أما حالنا اليوم مع مراقبته جل في علاه، فإنه يكاد ينعدم إلا من رحم ربك وقليل ما هم. ومن تأمل في نفسه من تأمل في نفسه ورأى واقع الناس حوله أدرك صحة ما أقول. راقب هذا في نفسك يا عبد الله وفي أحوال الناس، فترى كثيرا من الناس، الكثير من الناس اليوم يسمع النداء للصلاة، يسمعه في اليوم 5 مرات ولا يجيب. ألم يسأل نفسه أين الله؟ ألم يسأل نفسه أن الله مطلع عليه؟ وبعض الناس تراه غارقا في الشرك بالله والتنديد، ألم يسأل نفسه أين تعظيم الله في قلبه؟ كيف يتجه إلى مخلوق مثله؟ ألا فليتق الله من هو معلق قلبه بغير الله، وهذا يجاهر بمعصية الله ولا يخشى يوم الوعيد. أما علم هؤلاء أن الله ناظر لأعمالهم؟ أما استشعر هؤلاء أن الله سامع لأقوالهم؟ أما علم هؤلاء أن الله جل وعلا قد وكل بعباده ملائكة يكتبون أقوالهم وأفعالهم؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل في علاه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. استيقظ من غفلتك يا عبد الله، استيقظ من غفلتك وانتبه لنفسك، انتبه لنفسك واعلم أنك في يوم القيامة ستقرأ كل ما كتبته الحفظة، ستقرأ كل ما كتبته الحفظة من أقوالك وأفعالك، ويقال لك حينها اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أولم تقرأ في كتاب ربك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أولا تدري يا عبد الله من أهملت مراقبة الله جل وعلا في هذه الدنيا؟ أولا تدري أن أعضاءك ستشهد عليك يوم القيامة؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. البدار أيها المسلمون، البدار إلى إحياء هذه السنة المباركة التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. البدار قبل فوات الأوان. أذكركم أيها المسلمون، أذكركم بهذه السنة المباركة لأنها عنوان صلاح الباطن، وهي علامة كمال الإيمان، وفيها سعادة الإنسان، وبها ينال العبد مرتبة الإحسان. ففي الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، وجعلني وإياكم من المراقبين له في كل الأحوال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا وأديموا مراقبته، أديموا مراقبته في سركم وجهركم، لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. واعلموا عباد الله، اعلموا أن دوام المراقبة لله جل وعلا وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة، لأنه من أسباب محبة الله جل وعلا للعبد، لأنه من أسباب محبة الله جل وعلا للعبد، بمعنى أنك إذا داومت مراقبته جل في علاه أحبك الله. ومن أحبه الله يا عباد الله ألقى في قلوب المؤمنين محبته ووفقه لكل خير. ألم يبلغكم يا عباد الله، ألم يبلغكم أن مراقبة الله جل وعلا وخشيته جل في علاه هي التي منعت نبي الله يوسف عليه السلام، منعته من المعصية عندما راودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك؟ قال معاذ الله، استشعر مراقبة الله جل وعلا له فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولكن سبحان الله، لما غاب عن قلوب الناس في هذا الزمان تحقيق مقام المراقبة لله جل وعلا، تجرأوا على محارم الله وجاهروا بمعصية الله جل في علاه وتعلقت قلوبهم بغير الله، تعلقت قلوبهم بالدرهم والدينار، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هنا أمة الإسلام ندرك إجابة على سؤال يطرحه كثير من الناس: لماذا انتشرت الأخلاق السافلة وقل الحياء وظهر العقوق وضيعت الحقوق وانطفأت الغيرة على حرمات الله؟ والجواب لا يخفى عليكم جميعا، ألا وهو البعد عن مراقبة الله. بسبب البعد عن مراقبة الله جل وعلا حصلت كل هذه الشرور. فوالله يا عباد الله، لو راقب كل واحد منا نفسه، لو راقب كل واحد منا ربه لما تجرأ على المعصية، ولو غلبته نفسه لبادر إلى التوبة مسرعا. وأختم خطبتي هذه بقصة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حين خرج في ليلة من الليالي يتفقد رعيته كما هي عادته رضي الله عنه وأرضاه، فإذا به يمر على بيت من بيوت المدينة، فسمع امرأة أمرت بنتا لها أن تغش اللبن الذي تريد بيعه للناس، وذلك بخلطه بالماء. فقالت لها البنت الصالحة: يا أماه، ألا تخافين من عمر؟ فإنه قد فإنه قد نهانا أن نخلط الماء باللبن. فقالت الأم: إن عمر لا يرانا، إن عمر لا يرانا. فقالت البنت الصالحة: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. الله أكبر، الله أكبر. هكذا ينبغي أن يكون المسلم دائما، هكذا ينبغي أن يكون المسلم دائما. إن كان من يخافه أو من يحترمه من الناس لا يراه، فليتذكر أن خالقه الذي خلقه وسواه يراه، وليتذكر أن الله جل في علاه الذي يعلم سره ونجواه يراه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقني وإياكم خشيته في السر والعلانية. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلم سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.